بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القرآن فوق الدستور، تأليف الدكتور علي جريشة، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الكلمات كانت دروسا ألقيتها في قاعات الدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إبان العام الدراسي 1405، وذلك من بين مقرر أصول الفقه في ذلك العام. ولئن بدا أن موضوع هذه الكلمات ليس تقليديا، بينما المعروف عن مادة أصول الفقه أنها تقليدية، فقد كان منهجي في دروسي ربط القديم بالحديث أو الاستفادة من الأصول في فهم الواقع، وهذا ما أعطى هذه المادة التي تبدو في نظر البعض جافة أعطاها شيئا من الحياة. ولعل لي أن أسجل وفاء وإقرارا أن عطاء الجامعة كان كثيرا، فقد جعلتني أحد 5 أعضاء في مجلس كلية الشريعة، وجعلتني عضوا في مجلس الدعوة، وأوفدتني ممثلا لها في مؤتمر الفقه الإسلامي عام 1396 هجرية، ومشاركا ومسؤولا في المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاء عام 1397، وأستاذا في دورة إعداد الأئمة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1397 هجرية، ومديرا للمركز الإسلامي بميونخ حيث وجدت أكثر المراكز الإسلامية، وصرت مديرا للمراكز الإسلامية بألمانيا الغربية في الفترة بين عام 1400 وعام 1403. ولله من قبل ومن بعد الحمد والمنة. وبعد، فإن موضوع هذا الكتاب أولا تعريف بالقرآن ليس على النحو التقليدي الذي عهده الناس في كتب التفسير أو كتب علوم القرآن، بل على نحو يشعر الناس بالقيمة الحقيقية لهذا القرآن بعد أن هبط القرآن في نفوس كثير من المسلمين إلى مستوى غير لائق بالقرآن ومنزل القرآن سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبهذه المناسبة فقد عرضنا لشيء أحسبه جديدا على كثير من الناس حتى المتخصصين فيه، وهو جانب الإعجاز التشريعي في القرآن. ثم عرضنا لشيء هام يخطئ الكثيرون فهمه، كما يحاول المغرضون التلبيس فيه، ألا وهو تطبيق القرآن. ماذا نطبق في القرآن؟ هل الحدود وحدها؟ هل آيات الأحكام؟ وهذه في إحصاء بعض العلماء لا تجاوز 200 آية من بين أكثر من 6000 آية بين دفتي المصحف. ثانيا، تعريف بشعار كريم رفع منذ أكثر من 50 عاما: القرآن دستورنا، وذلك في مواجهة دعوات علمانية وافدة على المنطقة الإسلامية تعلي من شأن الدساتير الوضعية وما وراءها من قوانين وضعية. ثالثا، تعريف بشعار آخر: القرآن فوق الدستور، اخترناه للفترة الحالية والمستقبلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية، ولا تعارض بين الشعارين كما سنبين بمشيئة الله. رابعا، نموذج من القصص القرآني الذي ترد فيه الأحكام خلال القصة. خامسا، نموذج الدستور الإسلامي جعلناه ملحقا بهذه الكلمات ليتبين من ذلك أن القرآن فوق الدستور ولو كان إسلاميا. والله نسأل أن يتقبل الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من جنود القرآن، وأن يقر عيوننا برؤية دولة القرآن. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا القرآن كتاب الله، والكتاب يأخذ قيمة صاحبه، ومن ثم قامت حروب لأن ملكا مزق كتاب ملك آخر. وإذا كان ذلك كذلك، فالقرآن العظيم من عند الله العظيم، فإذا لم نقدره فما قدرنا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالقرآن تبيان لكل شيء. هذا ما أدركه الجيل الأول، جيل محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدركته القرون المباركة من بعده، وما بقي بعد ذلك. لن يخلو وجه الأرض من قائم لله بحجة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لقد صاغ القرآن حياة هؤلاء، وصبغها بصبغته، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فتمثلوا القرآن في سلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وحكموه في سياستهم واقتصادهم واجتماعهم، وعرفوا أحكامه في المجال الدولي وفي المجال الداخلي، في أنفسهم كأفراد، وفيهم كأسر وعائلات وذوي قربى، وفيهم كمجتمعات تنشد الأمثل وتهفو إلى الأسمى. فارتفع بهم القرآن إلى آفاق عليا ومستويات ساحقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة لهم في حياتهم، والأسوة لهم من بعد مماته، ومن ثم لم تكن سنته الملزمة للمسلمين والهادية لهم مجرد أقواله، بل معها أفعاله وتقريراته، ولكل دلالته يفهمها الفاقهون ويفتي بها أهل الذكر لمن لا يعلمون. التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام القرآن وبينها وفصلها بوحي من الله وإذنه، فكان في نومه ويقظته، في سلمه وحربه، في زواجه ومفارقته، في قيامه وإمامته، في تصريف شؤون أمته سياسة واقتصادا واجتماعا، كان في ذلك كله قرآنا يتحرك ووحيا يتمثل ويقتدي. ولئن عبرت عائشة رضي الله عنها بأنه كان خلقه القرآن، فهي إشارة إلى جانب هام من حياة الناس عنه، يغفلون حين يظنون الأخلاق شيئا كماليا أو ترفيهيا ليس فيها وجه الإلزام، بينما هي بعد العقيدة التي تقر في القلب، هي التي يميز الله بها الخبيث من الطيب والفاجر من التقي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وكانت صحابته من بعده كذلك، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. واستحقوا بذلك رضا الله الذي يسجله القرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومثلهم كذلك من سار على طريقهم والذين اتبعوهم بإحسان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وهذا الأمر نزيده إيضاحا وتفصيلا بإذن الله فيما يلي. معجزة القرآن ليست البلاغة وحدها. أكثر الكاتبين عن إعجاز القرآن يذكرون بلاغته وفصاحته وبيانه، وهذا أمر صحيح يحسه العامي ويخرج درره المختخصص. كيف بمن قرأ قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ففي آية واحدة نجد أمرين، أرضعيه وألقيه، ونجد نهيين، ولا تخافي ولا تحزني، ونجد وعدين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي سورة واحدة البقرة نجد كما ذكر العلماء 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر. وفي آيات الوعيد تكاد تنخلع معها القلوب الحية وتهتز معها النفوس اللوامة. اسمع قول الله إن شئت: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومعه قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي آيات الوعد والبشرى تكاد تشف النفس وترف حتى وكأنها ترى الجنة شاخصة أمام أبصارها بما فيها من نعيم مقيم. اسمع معي قوله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. واسمع معها كذلك قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومع ذلك فإننا نقول: ليست بلاغة القرآن هي وحدها سر إعجازه، إن إعجازه يتمثل في شيء آخر لم يلتفت إليه إلا القليل. إنه بالدرجة الأولى دستور ينظم حياة الناس أفرادا وأسرا ومجتمعات ودولا. إنه يرسم لهؤلاء جميعا منهج الحياة. إنه يشرع لهم بالخبر وبالقصة، بالأمر وبالنهي، بالتوجيه وبالتشريع، بالوجوب وبالتحريم، بالندب وبالكراهة، بالإباحة وبالعفو. ولقد أخطأ الكثيرون حتى بعض العلماء في هذا المجال أكثر من خطأ، فظنوا أن التشريع مقصور على آيات الأحكام، أي التي وردت بصيغة الأمر والنهي على تعدد صيغ الأمر والنهي، وعدوا هذه الآيات من القرآن بحوالي 200 آية. وإذا صح ذلك فمعناه أن القرآن الذي حوى أكثر من 6000 آية ليس فيه للأحكام غير 200 آية، أي بنسبة 1:30، أي أن الأحكام في القرآن بمعدل حكم واحد كل 30 آية، وهو ما قد يأخذ منه البعض خاصة أولئك الذين كرهوا ما أنزل الله، أن الواجب التطبيق من القرآن هو واحد على 30 منه، لأن هذا الجزء هو الذي تضمن الأحكام. بعبارة أخرى، قد يقول مرضى القلوب لمن يطالبون بشرع الله: أي شيء نطبق؟ إن ما نطبقه من أحكام وضعية يتفق مع شرع الله، لأنه لا توجد في القرآن أحكام إلا 100 آية، وأما الباقي فقصص وأخبار ووعد ووعيد وحديث عن الجنة وعن النار إلى آخره، وهي أمور لا أحكام فيها ولا تشريع. ولسوف نجد من سورة يوسف، وهي في أكثرها قصة لنبي في طفولته وصباه وشبابه ونبوته، سوف نجد كيف تضمنت هذه الصورة الكثير من الأحكام، مع أنها قصة، ليعلم الناس أن كتاب الله كله حكم واجب النفاذ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقبل أن نمضي إلى سورة يوسف، نحب أن نشير إلى جوانب الإعجاز في التشريع القرآني بقدر ما نستطيع. فأول وجه للإعجاز التشريعي في القرآن هو الصياغة، وإذا اقتصرنا على ما يسمى بآيات الأحكام حتى تكون موضع اتفاق الجميع، وإن كنا نخالف هذا الرأي، فإن صياغة هذه الأحكام صياغة فريدة مختلفة تمام الاختلاف عن الصياغات القانونية الوضعية مهما ارتقت وسمنت، وهو أمر قد يدركه المؤمن من أن الأولى صياغة الخالق والثانية صياغة المخلوق. لكن حتى يعلم غير المؤمنين وحتى يزداد الذين آمنوا إيمانا، نقول إن الصياغة الوضعية صياغة جافة يستحيل معها حفظ بعض من النصوص، فضلا عن عشرات أو مئات أو آلاف. لكن صياغة القرآن صياغة جميلة فيها الانسياب والسلاسة واليسر الذي قدره رب العالمين لذكره، ومن ثم فحفظ العشرات بل المئات بل الآلاف من آيات القرآن أمر سهل وميسور، والدليل على ذلك آلاف وملايين الحفاظ لكتاب الله على مدى القرون السابقة. ولو أخذنا أطول آية في القرآن، وهي آية المداينة في نهاية سورة البقرة، فإنها على طولها وعلى كثرة ما تضمنت من أحكام كتابة الدين، من يكتبه، حالة سفاهة صاحب الحق أو عدم استطاعته، الشهادة كم عددها، من الشهيد، سبب ذلك، عدم امتناع أحد عن الشهادة، الدعوة إلى كتابة الدين صغيرا أو كبيرا، كون الدين تجاريا فلا تلزم له الكتابة لكن الشهادة مطلوبة على ألا يضار الكاتب ولا الشهيد. ثم تهدد الآية: من تعرض لهذا أو لذاك. وأخيرا تختم بالوصية بالتقوى، ثم تخبر أن الله يعلمنا وأنه بكل شيء عليم. فإذا عددنا أوامرها فإنها تناهز العشر،

وجاء النص النبوي موضحا هذا الحل أو مقيدا له بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. وهو ما رأى بعض العلماء إمكان رده قياسا على الجمع بين الأختين لتحقق نفس العلة. تلك نماذج الوجه الأول للإعجاز التشريعي في القرآن. من فضلك تابع بقية المادة.